إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم من الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. قال: الطهور فسر بترك الشرك والذنوب والمعاصي والتخلي عنها، وفسر بالوضوء للصلاة، وفسر بالإيمان بالصلاة كما قال. نعم. قال: الطهور فسر بترك الشرك والذنوب والمعاصي والتخلي عنها. الطهور الذي هو فعل التطهر، كما سيشير الشيخ إلى الفرق بينه وبين الطهور، وهذا تفسير للطهارة المعنوية. الطهارة المعنوية، قال: فسر بترك الشرك والذنوب والمعاصي والتخلي عنها، هذه طهارة القلب، الابتعاد عن الشهوات وكذلك الشبهات. قال: وفسر بالوضوء للصلاة، هذا التفسير للطهور بالتفسير بالمعنى الحسي، المعنى الحسي الذي هو الوضوء. نعم. قال: وفسر طبعا، وهذا التفسير الثاني هو الذي عليه أكثر شراح أهل العلم أنه هو المراد، خاصة أنه قد ورد في الأحاديث ما يفسر ذلك ويبينه بأن المراد به الوضوء، كما سيورد الشيخ ذلك. نعم. قال: وفسر الإيمان بالصلاة كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم. قوله الطهور شطر الإيمان تكلم عن الطهور، قلنا قد يراد به الطهارة المعنوية أو الطهارة الحسية، والمراد به كون المراد به الطهارة الحسية، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم لورود ما يفسر ذلك في السنة. وأما الإيمان، الطهور شطر الإيمان، فقال المراد بالإيمان الصلاة، يعني فسر الإيمان بالصلاة، يعني الإيمان قد يفسر بالدين، الدين كله، لكن قال المراد به هنا الصلاة. نعم. ومنه قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. نعم. قال: أي صلاتكم إلى بيت المقدس. ويرجح تفسير الطهور بالوضوء رواية الترمذي للحديث، وفيه بدل الطهور الوضوء، ورواية ابن ماجه بلفظ إسباغ الوضوء، والشطر فسر يعني بالنسك. هذا واضح. قال: إسباغ الوضوء شطر الإيمان، إسباغ الوضوء شطر الإيمان، وقول هنا الطهور شطر الإيمان بمعنى أن الطهور يراد به ماذا؟ الطهارة الحسية التي هي إسباغ الوضوء أو الوضوء للصلاة. نعم. قال: والشطر فسر بالنسك. لذلك تجد بعض الحفاظ كالنسائي وابن ماجه أوردوا هذا الحديث في كتاب الطهارة، وردوا هذا الحديث في كتاب الطهارة، فالمراد بالطهور الطهارة الحسية، يعني الوضوء، لهذه الروايات التي أشار إليها، منها رواية ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء. وعند رواية الترمذي قال: الوضوء شطر الإيمان، قال: الوضوء شطر الإيمان. نعم. قال: والشطر فسر بالنصف، وفسر بالجزء إن لم يكن نصفا. وإن لم يكن نصفا. نعم. في تفسير الشطر، الشطر يراد به، يطلق ويراد به النصف، ويراد به النصف، كما في حديث سعد لما أراد أن يتصدق بماله كله، ومما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلثين، ثم بعد ذلك قاله: الشطر، ويقصد الشطر ماذا؟ النصف، فيطلق الشطر ويراد به النصف، ويطلق الشطر ويراد به الجزء، لا يراد به نصف الشيء وإنما يراد به الجزء، كان يقول القائل مثلا: رأسك شطر جسمك، يعني هو جزء من جسمك وليس هو نصف الجسم. ومما يدل على ذلك في السنة في حديث الإسراء لما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 50، ثم كلم موسى نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك فرجع إلى ربه فصارت 40، قال: فوضع شطرها، لما فرضها 40 قال: فوضع شطرها. وطبعا الآن كم وضع؟ وضع الخمس عشرة فقط، فإذا الشطر يطلق على الجزء كما يطلق على النصف. نعم. قال: وشرط الصلاة الوضوء، كما جاء في الحديث: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه مسلم. والطهور بالضم اسم للفعل وهو التطهر، وبالفتح اسم للماء الذي يتطهر به، ومثل ذلك لفظ الوضوء والسحور والوجور والسعوط. نعم. وقوله: وشرط الصلاة الوضوء، فإذا الوضوء شرط من شروط الصلاة، فهو شطر ولا يلزم أن يكون النصف. لأنك يعني إذا نظرت إلى شروط الصلاة لا تقول بأن نصفها الوضوء، شرط الوضوء وشرط الطهارة، بل هو جزء منها، ولذا قد يطلق الشطر هنا ويراد به الجزء ولا يراد به النصف. ثم ذكر الفرق بين الطهور والطهور. قال: والطهور بالضم اسم للفعل وهو التطهر، وبالفتح اسم للماء الذي يتطهر به. ما يتطهر به، الشيء الذي يتطهر به يقال له الطهور، سواء كان ماء ولا ترابا أو غير ذلك. نعم. قال: قوله: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الميزان هو ميزان الأعمال، وهو يدل على فضل التحميد والتسبيح، والتسبيح هو تنزيل الله عن كل نقص، والتحميد وصفه بكل كمال. نعم. هنا الرواية جاءت بالشك، قال: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. أي هل سبحان الله والحمد لله مع بعض تملأان، أم الواحدة فقط تملأ؟ سبحان الله وحدها تملأ، والحمد لله وحدها تملأ، هذا شك من الراوي. وقول الشيخ هنا: وهو يدل على فضل التحميد والتسبيح، فهذا من الذكر العظيم الذي يذكر به العبد ربه سبحانه وتعالى، وهذا من أفضل الكلام. أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالتسبيح والتحميد من جملة هذه الأربع. قال: قوله تملأان أو تملأ، يحتمل أن يكون ملء ما بين السماوات والأرض للتسبيح والتحميد معا أو لأحدهما، ويحتمل أن ملء ما بين السماء والأرض لهما معا. والخبر جاء على الشك من الراوي هل هو بالتثنية أو بدونها، وهذا من تحرزهم في الرواية، لأن الراوي إذا شك في شيء فإنه يثبت ذلك الشك، هل سمع هذا أو سمع هذا، وهذا من تحرزهم وحرصهم في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: قوله: والصلاة نور، يشمل النور في القلب والنور في الوجه ونور الهداية والنور يوم القيامة. يعني أن الصلاة نور، سواء كانت فرضا أو نفلا، فهي نور للعبد في الدنيا ونور له في الآخرة، نور له في الدنيا ونور له في الآخرة. ويجد هذا الأثر للصلاة، لأدائه للصلاة، نور في وجهه، نور حتى في بيته التي يحافظ فيها على الصلاة، صلاة النافلة، ويكثر فيها من صلاة النافلة، ونور في الآخرة حتى بعد موته، نور في قبره، ونور في وقت الظلمة عند قيام الناس لله رب العالمين، عند الصراط فالصراط فيه ظلمة، وهذا يكون له نور. فالشاهد أن الصلاة نور لصاحبها في الدنيا وكذلك في الآخرة. قال: قوله: والصدقة برهان، أي دليل على إيمان صاحبها وصدقه، وذلك أن النفوس تشح بالمال، فمن وقي شح نفسه وتصدق كان علامة على إيمانه، ولأن المنافق قد يصلي رياء ولا تسمح نفسه بإخراج الصدقة لبخله وحرصه على المال. نعم. الصدقة برهان تدل على صدق إيمان هذا العبد، وأنه يحب الله عز وجل حقيقة، هو جبل على حب المال، ولكن تراه ينفق هذا المال فيقدم حب الله سبحانه وتعالى، فهي برهان كما قال صلى الله عليه وسلم على صدق إيمانه، ويكون له ذلك أيضا في الآخرة، فإنه إذا سأله الله عز وجل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فإنه ينفق ماله ويؤدي حق الله جل وعلا فيه الزكاة، ويؤدي الصدقة، صدقة التطوع أيضا، فينفق المال فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فتكون الصدقة برهانا. نعم. قال: قوله: والصبر ضياء، أي الصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، وعن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا يجزع ولا يتسخط. وحصول ذلك من المسلم يدل على قوة إيمانه ونور بصيرته، ولهذا وصف الصبر بأنه ضياء. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصبر قال بأنه ضياء. الصلاة نور، والصبر قال عنه بأنه ضياء، الضياء يقال للشمس والنور يقال للقمر. وهذا الضياء نعم هو نور لكن فيه شيء من الحرارة، فيه شيء من الحرارة، وهذا يدل على أن الصبر فيه شيء من المشقة، الصبر فيه شيء من المشقة يتحمل الإنسان، ومن يتصبر يصبره الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سمي صبرا لأنه من الصبر، وهو مر المذاق، طعام مر المذاق كان يستعمل للتداوي، فإذا شربه الإنسان فإنه يتجرعه مع مرارته، مع مرارته. فكذلك الصبر فيه شيء من المشقة لكن فيه خير عظيم، فالصبر ضياء يستضاء للعبد بسببه، بسببه، والله جل وعلا يضيء للعبد الطريق. هذا العبد من؟ الصابر، الذي صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله كما ذكر الشيخنا، يعني يشمل أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن محارم الله، والصبر على أقدار الله عز وجل. فإن الإنسان ليؤدي طاعة الله جل وعلا وما أمره الله جل وعلا به يحتاج إلى أن يصبر، يحتاج إلى أن يصبر. النفس تدعوه إلى الدعة وإلى الكسل، ولكن ويجاهد نفسه ويصبر على أداء هذه الطاعة وهذه العبادة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم مثلا في الصلاة كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ويطيل القيام. صلاة مثل هذه تحتاج إلى صبر، صلاة مثل هذه تحتاج إلى صبر، والصبر عن محارم الله عز وجل الذي تدعوه نفسه إليها، النفس الأمارة بالسوء فقد تنزل قدمه ويزين له شيء من هاته الشهوات المحرمة، فإنه يحتاج ماذا؟ إلى أن يصبر، يحتاج إلى أن يصبر، لأنه قد يصبر للحظات يسيرة يسعد بعدها، لأن المعصية تكون في لحظة يسيرة، لو صبر في تلك اللحظة ما فعل تلك المعصية ومرت بغير معصية، فيصبر عن محارم الله عز وجل. وكذلك الأقدار، خاصة الأقدار المؤلمة التي يقضيها الله عز وجل على عبده، سواء مما يجري على أيدي العباد أو لا يجري على أيدي العباد، فيحتاج الإنسان إلى أن يصبر فيكون محتسبا وصابرا، لا يجزع ولا يسخط على ما قدره الله عز وجل عليه. فمن وفق للصبر بجميع أنواعه فليعلم بأن الصبر له ضياء، كما قال صلى الله عليه وسلم هنا: الصبر ضياء، يعني صاحب الصبر يا إخوة يكون مستضيئا دائما، الله عز وجل يضيء له طريقه. قال ومما يذكرون إذا قلنا الصبر ضياء، فالصيام ضياء، الصيام ضياء. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة ثم ذكر الصدقة ويدخل فيها الزكاة، وذكر هنا الصبر والصيام داخل فيه، لأن الصيام صبر، الصيام صبر، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما سمى رمضان شهر الصبر، فالصيام صبر لأن فيه صبرا، فيه صبر على الطاعة وصبر عن المحارم وصبر على الأقدام. صبر على الطاعة فأنت تصوم امتثال لأمر الله عز وجل، وصبر عن محارم الله عز وجل فأنت تصوم وتترك المفطرات، وصبر على أقدار الله عز وجل أنت تصوم فتجوع وتعطش وقد تجد شيئا من الألم بسبب ذلك ومع ذلك تصبر. فأنواع الصبر الثلاثة كلها في هذه العبادة العظيمة الجليلة التي هي الصيام. قال قوله: والقرآن حجة لك أو عليك، أي أن القرآن إما حجة للإنسان إذا قام بما يجب عليه وما هو مطلوب منه في القرآن من تصديق الأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتلاوته حق تلاوته، وإما حجة عليه إذا أعرض عنه ولم يقم بما هو مطلوب منه. ومثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، الذين كان القرآن حجة لهم يرفعهم الله عز وجل بالقرآن، ومن كان القرآن حجة عليهم فلا تكن لهم تلك الرفعة ويضع به آخرين كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور التي ذكرها الشيخنا هي التي يزن بها الإنسان وينظر: هل القرآن يكون حجة له، هل القرآن حجة له أو حجة عليه؟ ينظر في القراءة، قراءة القرآن، الذي يقرأ القرآن يكون القرآن حجة له، والذي لا يقرأ القرآن يكون القرآن حجة عليه. ينظر إلى العمل، إذا كان يعمل، هو الآن يقرأ فيعمل بما في القرآن، يستجيب لأوامره وينزجر عن نواهيه ويصدق أخباره ويقف عند حدوده، يعني يتلوه حق تلاوته، وهذه الكلمة الجامعة: يقرأ ويعمل بما في القرآن. يتلوه حق تلاوته، ولا يكون القرآن عنده مجرد أماني كما كان حال أهل الكتاب مع ما أنزل الله عز وجل عليهم. الأماني هي مجرد التلاوة فقط، مجرد التلاوة فقط. فإن سلم من كونه يقرأ القرآن أنه لا يكون القرآن حجة عليه في هذا الباب، ينظر هل يعمل بما في القرآن أم لا يعمل بما في القرآن. إن كان يعمل بما في القرآن فالقرآن حجة له، وإن كان لا يعمل بما في القرآن فإن القرآن يكون حجة عليه. وهذا أيضا يوم القيامة، يوم القيامة يأتي الإنسان ويكون القرآن حجة له أو حجة عليه، لأن ذلك وقت الحساب، وقت الحساب على أعمال العبد. ولذلك الإنسان يحرص على أن يحاسب نفسه على حاله مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وينظر إلى هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم أن القرآن إما أن يكون حجة له أو يكون حجة عليه. وإن سألت عن الميزان في هذا الباب كما قال العلماء، قالوا اعرض نفسك على القرآن، وأنت تقرأ القرآن اعرض نفسك على القرآن، فإن وجدت نفسك داخلا في زمرة من هم من وقع عليهم الذم في كتاب الله عز وجل فاعلم بأن القرآن يكون حجة عليك. وأما إن كنت في الصنف الآخر ممن يثنى عليه ويمدح في القرآن فأنت ممن يكون القرآن بإذن الله عز وجل حجة له، يعني بمعنى وأنت تقرأ تمر بك الأوامر وتمر بك الأحكام على الأشخاص، وذلك بسبب بعض الأعمال والصفات التي تصف بها، فتنظر أنت في حالك إن ذكر أهل الظلم وذكر الفسقة وغير ذلك وأن هذا من أعمالهم، فانظر هل أنت تعمل مثل هذه الأعمال. إن وجدت نفسك كذلك فيكون القرآن حجة عليك. وأما إذا نظرت إلى ثناء الله عز وجل على عباده وعلى عباد الرحمن وعلى الصفات وذكر لصفاتهم، فوجدت أن تلك الصفات تنطبق عليك وأنت عليها بتوفيق الله عز وجل، فيكون القرآن حجة لك. وهكذا تنظر مع الأوامر هل أنت تستجيب أم لا تستجيب، تقرأ أمرا من أوامر الله عز وجل وانظر هل أنت تستجيب لذلك أم لا تستجيب لذلك الأمر، وهذا يكون به القرآن حجة لك، أو أقول تعرف به أن القرآن يكون حجة لك أو يكون حجة عليك. تقرأ مثلا قول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، أنت وفقت لقراءة القرآن لكن هل عملت بها به الآية، فإن كنت ممن يغتاب المؤمنين فإن هذا يكون حجة عليك. وأما إن كنت قد سلم لسان قد سلم المسلمون من لسانك فيكون القرآن حجة لك. وهكذا. نعم. قال قوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معناه أن الناس يغدون ويسعون فينقسمون إلى قسمين، قسم يبيع نفسه على الله بفعل الطاعات واجتناب المعاصي فيعتقها بذلك من النار ويبعدها عن إضلال الشيطان وإغوائه، وقسم يوبقها بارتكاب الذنوب والمعاصي وذلك بوقوعه في الشهوات المحرمة التي توصله إلى النار. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، والغدو هو السيف أول النهار، وبعد ذلك كل يبيع نفسه. الآن سيأتي عمل، والعمل هذا يكون إما خيرا وإما شرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه يبيع نفسه، هذا الإنسان يبيع نفسه، فينظر لمن يبيع نفسه. إن باع نفسه لله عز وجل فإنه سيعمل خيرا، وأما إن باع نفسه للشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء فإنه بعد ذلك سيعمل شرا والعياذ بالله، فيكون كما قال صلى الله عليه وسلم فمعتقها أو موبقها، منجيها من نار جهنم فتكون من أهل الجنة، أو يوبقها في نار جهنم والعياذ بالله، على حسب ذلك العمل ولمن باع نفسه. فإن باع نفسه لله عز وجل كان على خير، وأما إن باعها للشيطان والهوى فإنه يكون ممن يوبق في نار جهنم. نعم. قال مما يستفاد من الحديث: أولا بيان فضل الطهور، ثانيا بيان فضل التحميد والتسبيح، ثالثا إثبات. نعم، قال بيان فضل التحميد والتسبيح، ويأتي الفضل في الجمع بينهما، الفضل في الجمع بينهما. نعم، إذا سبح الله وحده وحمد الله وحده هذا من الذكر، ولو جمع بينهما فقال سبحان الله وبحمده، قال سبحان الله وبحمده، فهذا الجمع بينهما أفضل، وقد ورد في بعض الأحاديث فضيلة ذلك. نعم. قال ثالثا إثبات، لأنه إذا جمع بينهما يقول سبحان الله وبحمده فإنه ينزه الله عز وجل عن النقائص والعيوب ويثبت له الكمالات بحمد الله عز وجل، يثبت له الكمالات، فيقول سبحان الله وبحمده يجمع بين هاتين الكلمتين. نعم. قال ثالثا إثبات الميزان ووزن الأعمال. نعم، الميزان الذي يكون يوم القيامة وتوزن به أعمال العباد، توزن الأعمال وتوزن الصحائف ويوزن العامل، كله قد دل الدليل عليه. أعمال العباد توزن، والصحائف التي كتبت عليها الأعمال توزن كما في حديث البطاقة، بل العامل نفسه أيضا يوزن، العامل نفسه أيضا يوزن. نعم. قال رابعا فضل الصلاة وأنها نور في الدنيا والآخرة. خامسا فضل الصدقة وأنها علامة على إيمان صاحبها. سادسا فضل الصبر وأنه ضياء للصابرين. سابعا الحث على العناية بالقرآن تعلما وتدبرا وعملا ليكون حجة للإنسان. ثامنا التحذير من الإخلال بما يجب نحو القرآن لئلا يكون حجة عليه. تاسعا الحث على كل عمل صالح يعتق الإنسان نفسه به من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. عاشرا التحذير من كل عمل سيء يجعل صاحبه من أولياء الشيطان ويفضي بصاحبه إلى النار. نعم، وهذا هاتين الفائدتان التاسعة والعاشرة من قوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وهذا يستفيد منه الإنسان ردا على أولئك الذين يتنصلون من أحكام الشريعة باسم الحرية الشخصية، كما نبه على هذا الشيخ العثيمين رحمه الله، يقول هذه حرية شخصية، هذه تلبس الحجاب ولا تلبس الحجاب، وهذا يصلي ولا يصلي، وعموما هذا يستسلم لأحكام الله ولا يستسلم، فيقول هذه حرية شخصية. والحقيقة هذا رق، لكن رق للشيطان والهوى، وليست حرية. الحرية الحقيقية هي في العبودية لله عز وجل، لأن هذا الدين جاء لتحرير الناس بعد أن كانوا عبيدا، وبعد أن كان أولئك الجهال من أهل الجاهلية حبسي أصنامهم يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. وهكذا كثير من مظاهر الجاهلية الشنيعة التي جاء الإسلام فطهر الناس منها. فإذا حقيقة الحرية هي في عبادة الله سبحانه وتعالى، أن تبيع نفسك لله سبحانه وتعالى، ويكون بذلك نجاة لك من الرق للشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء. فلذلك أولئك الذين يتنصلون من أحكام الشريعة ويقولون بأن حرية شخصية، هم في الحقيقة ماذا؟ عبيد للشيطان، أو هم إن شئت قل هم تحت رق الشيطان، يتبعونه ويتبعون الهوى وأنفسهم التي تأمرهم بالسوء، كما قال ابن القيم هربوا من الرق الذي خلقوا له، يعني لعبادة الله سبحانه وتعالى، وبلوا برق النفس والشيطان. نعم. قال الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. قال قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه هذا من الأحاديث القدسية، وهذه العبارة من العبارات التي يعبر بها عن الحديث القدسي. ومثلها عبارة قال الله عز وجل فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث القدسي هو ما يسنده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه تعالى ويضيفه إليه، ويشتمل على ضمائر التكلم التي تعود إليه سبحانه وتعالى. نعم، هذا الحديث القدسي، وهذا يدخل في أنواع ما أوحى الله جل وعلا به على نبيه. فإن مما أوحى الله جل وعلا به على نبيه ما كان معناه من الله ولفظه من الله، وهذا القرآن. والثاني ما كان معناه من الله ولفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث هو الحديث القدسي الذي معناه من الله سبحانه وتعالى، ولكن نسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، نسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم اختلف العلماء في لفظه، هل لفظه من الله عز وجل أو لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث القدسي هل لفظه من الله عز وجل أو لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من أهل العلم يقول لفظه من الله، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى، يقول قال الله تبارك وتعالى، فقالوا هذا يدل على أن لفظه من الله. ومن أهل العلم من يقول إن لفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه لو كان لفظه من الله لم يكن بينه فرق بين الحديث القدسي وبين القرآن فرق، ولكن الفرق بينهما موجود بإجماع العلماء، الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي. فالقرآن متعبد بتلاوته لذاته، يعني تقرأ الأحرف تنال بها الحسنات، أما الحديث القدسي فلا لم يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بتلاوته إلا ما كان لذاته في باب تعلم العلم وطلبه وغير ذلك، فالفرق حاصل بينهما. ولهذا قالوا فإن لفظه ليس من الله سبحانه وتعالى. وطبعا المسألة ليس تحتها طائل كبير من الفوائد في الاختلاف هل لفظه من الله ولفظه من الرسول. ولهذا كان العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى يحبذ عدم الخوض في هذه المسألة أو ذكرها، لأنه لا فائدة كبيرة من معرفة ذلك. نعم. قال قوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وقد حرمه الله على نفسه ومنعها منه مع قدرته عليه وعلى كل شيء، فلا يقع منه الظلم أبدا لكمال عدله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وما الله يريد ظلما للعباد، وقال وما ربك بظلام للعبيد، وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف نقصا من حسناته ولا زيادة في سيئاته أو تحميله سيئات غيره. ونفي الظلم عن الله عز وجل في هذه الآيات متضمن إثبات كمال عدله سبحانه. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتضي وصفه بالظلم سبحانه وتعالى، كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد وهي خلقه وتقديره، فإنه لا يوصف إلا بأفعاله، لا يوصف بأفعال عباده، فإن أفعال عباده ومخلوقاته ومفعوله، فإن أفعال عباده مخلوقاته ومفعولاته، وهو لا يوصف بشيء منها، وإنما يوصف بما قام به من صفاته وأفعاله، والله أعلم. وقد حرم الله تعالى على عباده الظلم فلا يظلم أحد نفسه ولا يظلم غيره. نعم، الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وحكم حكما شرعيا بتحريم الظلم على العباد. قال يا عبادي، وهذه تكررنا في هذا الحديث القدسي يا عبادي، من المراد به المخاطبين بقوله يا عبادي؟ أكثر أهل العلم يقول المراد الإنس والجن، بدليل أنه قال لو أن إنسكم وجنكم، وبعض أهل العلم قال إن الملائكة أيضا يدخلون، فتشمل الإنس والجن والملائكة، ولا يتنافى مع قوله لو أن إنسكم وجنكم، لأن المراد جنكم من الاجتنان وهو الستر، والملائكة كذلك لا ترى مثل الجن، لكن يبقى في موضع واحد حتى إذا قلنا يا عبادي تشمل الملائكة، في قوله سبحانه وتعالى إنكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، هذه لا تدخل فيه الملائكة، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه الأولى ذكر الله جل وعلا فيها أنه حرم الظلم على نفسه، وجعله بين العباد محرما، يعني حكم حكما شرعيا بتحريم الظلم، فقال سبحانه وتعالى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقد يؤخذ تحريم الظلم من جهتين، أن الله عز وجل حرمه على نفسه، حرمه على نفسه وهو قادر عليه ولا يمنعه شيء منه، والمخلوق يكون أيضا محرما عليه من باب أولى، لأنه قد يقدر وقد لا يقدر عليه، فيكون محرما عليه. ثم التنصيص على أنه محرم، وجعلته بينكم محرما، وزاد على ذلك بقوله فلا تظالموا لا يظلم بعضكم بعضا. وليس الظلم المحرم هنا يشمل الظلم الذي يكون بين الناس، بل يشمل حتى ظلم العبد لنفسه، فإنه لا يجوز له أن يظلم نفسه، لا يظلمها بالشرك بالله جل وعلا، ولا يظلمها بالذنوب والمعاصي، فإن ظلم العبد لنفسه يشمل الأمرين، يشمل شركه بالله سبحانه وتعالى فهذا ظلم، وهذا أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى، ويشمل أيضا ظلمه لنفسه بتعريضها للعذاب من جراء ماذا؟ فعله للمعاصي من الكبائر والصغائر وغير ذلك. ثم يأتي أيضا النوع الآخر وهو التظالم بين العباد، ظلم غيره من الناس، الأول ظلمه لنفسه، والثاني ظلمه لغيره من الناس بالاعتداء على أموالهم أو على أعراضهم أو على أنفسهم، فهذا كله محرم، حرمه الله عز وجل وجعله محرما. نعم. قال قوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم قد ظن بعضهم أنه معارض لحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية المسلمين فاجتالتهم الشياطين، وليس كذلك. نعم، يعني وجه الإشكال هنا الذي يقرأ هذا الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، يقول إن الأصل هو هذا الضلال، الأصل هو الضلال، ولكن إذا قرأ حديث عياض بن حمار قال سبحانه وتعالى خلقت عبادي حنفاء وفي رواية مسلمين فاجتالتهم الشياطين، وهذا يدل على أن الأصل فيهم اتباع هذه الفطرة، فقد يظهر التعارض بينهما، يظهر التعارض بينهما، هذا وجه الإشكال الذي سيجيب عنه. نعم. قال فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيئ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لا بد للعبد من تعلم الإسلام بالفعل، فإنه قبل التعلم جاهل لا يعلم شيئا، كما قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، والمراد وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة، كما قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق، فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى فصار مهتديا بالفعل بعد أن كان مهتديا بالقوة، وإن خذله الله قيض له من يعلمه ما يغير فطرته، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم، يعني ملخص الجواب أن قوله جل وعلا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، هذا يدل على أن الأصل في العباد الضلال، يدل على أن الأصل في العباد الضلال. وأما الحديث الثاني قوله جل وعلا خلقت عبادي حنفاء وفي رواية مسلمين، أنهم ولدوا على الفطرة لكن لا يتركون عليها، وإنما ينظر إن رزق الله سبحانه وتعالى واحد من العباد من يدله على تلك الفطرة ينجو من الضلال ويكون على تلك الفطرة، أو يأتي من يصرفه عن تلك الفطرة، يصرفه عن تلك الفطرة فيضل بذلك. فهذا وجه الجمع بين الحديثين ولا تنافي بينهما، فيقال إن الأصل في العباد الضلال إلا إذا هداهم الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي هذا الحديث الأمر بسؤال الله الهداية، وهي تشمل هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والتسديد، وحاجة العباد إلى الهداية أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وقد جاء في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فهم يسألون الله عز وجل أن يثبتهم على الهداية الحاصلة وأن يزيدهم هدى على هدى. نعم، قال الأمر بسؤال الله الهداية، ويتشمل هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والتسديد. نوعاء الهداية: هداية الدلالة والإرشاد، أن يتسأل الله عز وجل أن يهديك، هاته الهداية، أن يمن عليك بالعلم ويمن عليك بفهم ذلك العلم ويرشدك إلى الفهم الصحيح، كل هذا داخل فيه. وهداية الإرشاد قد يستطيعها بعض المخلوقين من الدعاة وعلى رأسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك الله جل وعلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك تهدي إلى صراط مستقيم، يعني يدلهم إلى صراط مستقيم، وهذه الهداية المذكورة هنا. والهداية الثانية قال: هداية التوفيق والتسديد، هذه ليست إلا من الله سبحانه وتعالى، أن يوفقك إلى العمل، إلى العلم النافع والعمل الصالح، ويثبتك على ذلك، هذا ليس إلا من الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال: وحاجة العباد إلى الهداية أشد من حاجة من الطعام والشراب، أشد من حاجة من الطعام والشراب، لأن الإنسان إذا ضل الإنسان فماذا ينتفع بالحياة؟ الحياة الحقيقية في الهداية والتوفيق. وهذه الهداية تشمل ثلاثة أمور، وهي التي نسأل الله عز وجل إياها في كما قال في صلواتنا في الفاتحة: تقرأ اهدنا الصراط المستقيم. فأنت تسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل والتوفيق للعمل بذلك العلم والثبات عليه، هذه ثلاثة أمور، تسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل بذلك العلم، بمعنى أن يكون عملك صالحا، أن يكون عملك صالحا، وتسأل الله عز وجل الثبات عليه، أن يثبتك على ذلك حتى تلقاه سبحانه وتعالى. فكل هذا داخل في قولك اهدنا الصراط المستقيم، فأنت تسأل الله عز وجل الهداية. كلكم ضال إلا من هديته، فمن نسأل ليهدينا؟ نسأل الله عز وجل أن يهدينا، إما أن يكون ذلك في دعاء المسألة، تسأل الله: اللهم اهدني، اللهم سددني، وغير ذلك من الأدعية، وإما أن يكون ذلك بدعاء العبادة، فتقبل وتعبد الله جل وعلا بما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا متضمن لسؤاله الهداية والتوفيق والثبات عليها. نعم. قال: قوله: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. قال: في هاتين الجملتين بيان شدة افتقار العباد إلى ربهم وحاجتهم إليه في تحصيل أرزاقهم وكسوتهم، وأن عليهم أن يسألوه سبحانه وتعالى طعامهم وكسوتهم. نعم، هذه الثانية في قوله سبحانه وتعالى، أو الثالثة: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، التي سبقتها هي المتعلقة بالهداية. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، تسأل الله عز وجل ماذا؟ الهداية، تسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. هذا يظهر منه ماذا؟ افتقار العبد لربه سبحانه وتعالى في هذا الباب المتعلق بدينه، متعلق بدينه. وأما هذا فيتعلق بافتقار العبد لربه جل وعلا في شؤون دنياه، فالإنسان يحتاج إلى طعام ويحتاج إلى كسوة، وهذا أعظم ما يحتاجه الإنسان في دنياه، يحتاج الإنسان إلى طعام ويحتاج إلى كسوة تستر عورته، ويحتاج إلى الأمر الذي سبق هذا إلى هداية الله سبحانه وتعالى له. نعم. قال: قوله: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، أوجب الله عز وجل على العباد امتثال الأوامر واجتناب المنهيات، والعباد يحصل منهم التقصير في أداء ما وجب عليهم والوقوع في شيء مما نهوا عنه، وطريق السلامة من ذلك رجوعهم إلى الله وتوبتهم من ذنوبهم وسؤال الله عز وجل أن يغفرها لهم. وفي الحديث: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، حديث حسن أخرجه ابن ماجه وغيره. نعم، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، وهذا فيه افتقار العباد إلى مغفرة ذنوبهم، افتقارهم من الله عز وجل في أن يغفر ذنوبهم سبحانه وتعالى، لأن يعني العباد يذنبون، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كما قال صلى الله عليه وسلم: كما في الحديث الذي عند الطبراني في المعجم الكبير: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يقترفه الفينة بعد الفينة، وذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. يعني حصول الخطأ من العبد هذا وارد حتى وإن كان من المستقيمين على دين الله عز وجل، كما سبق وأن ذكرت هذا في حديث قل آمنت بالله ثم استقم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، والله عز وجل يقول: فاستقيموا إليه واستغفروه، دليل على أن هذا المستقيم على طاعة الله عز وجل قد يخطئ ويذنب ولكنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا تابع لاستقامته، تابع لاستقامته إذا كانت حاله كذلك تائبا من ذنبه. فالذنب والخطأ يقع فيه الجميع إلا من عصم الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والمرسلين، ومن ثم فإنه يحرص هذا المذنب على أن يستغفر، أن يستغفر الله وأن يكثر من الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم جميعا ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله، يستغفرون الله فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. فهذا فيه أن الإنسان، وهذه نستفيد منها افتقار العباد إلى الله جل وعلا في أن يغفر سبحانه وتعالى ذنوبهم، ويستفاد منه أن الإنسان يحرص على كثرة الاستغفار، على كثرة الاستغفار. فطوبى كما قال صلى الله عليه وسلم لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، وقال أيضا في الحديث الآخر: من سره، قال من أحب أن تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار. نعم. قال قوله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قال ابن رجب: يعني أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا نفعا ولا ضرا إلى الله، فإن الله تعالى في نفسه غني حميد لا حاجة له بطاعات العباد ولا يعود نفعها إليه، وإنما هم ينتفعون بها ولا يتضرر بمعاصيهم، وإنما هم يتضررون بها. قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. نعم، فإن طاعة الطائعين تنفعهم هم، ومعصية العاصين تضرهم هم، ولا تنفع الله عز وجل شيئا ولا تضره سبحانه وتعالى شيئا. ولو ربطنا هذا من جهة المناسبة بما سبق، الله عز وجل يهدي العباد وهو سبحانه وتعالى يطعمهم ويكسوهم سبحانه وتعالى، وهو الذي يغفر ذنوبهم، لكن لا لحاجته إلى ذلك سبحانه وتعالى، لا حاجة له في هداية العباد ولا في إطعامه ولا في كسوته من جهة أنه ينتفع بذلك أو أنه تضره معصيتهم لو عصوه سبحانه وتعالى. فمرد ذلك للعبد نفسه، إن أحسن أحسن نفسه وإن أساء فعليها، إن أطاع الله عز وجل فهذا له، وإن عصى الله جل وعلا فهو يضر نفسه ولا يضر الله سبحانه وتعالى شيئا. نعم. قوله: يا عبادي، هذا نتعلم يا إخوة منه غنى الله جل وعلا عن الخلق، وأن ما ينعم الله به على الخلق تفضلا منه سبحانه، الله يتفضل على العباد لا لحاجة إلى عبادتهم ولا إلى شكرهم ولا غير ذلك. نعم. قال قوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. في هاتين الجملتين بيان كمال ملك الله عز وجل وكمال غناه عن خلقه، وأن العباد لو كانوا كلهم على أتقى ما يكون أو أفجر، ما يكون لم يزد ذلك في ملكه شيئا ولم ينقص شيئا، وأن تقوى كل إنسان إنما تكون نافعة لذلك المتقي، وفجور كل فاجر إنما يكون ضرره عليه. نعم، واضح. قوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، هذا يدل على كمال غنى الله سبحانه وتعالى وافتقار عباده إليه، وأن الجن والإنس لو اجتمعوا أولهم وآخرهم وسأل كل ما يريد وحقق الله لهم ذلك لم ينقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والمعنى أنه لا يحصل نقص أصلا، لأن ما يعلق بالمخيط وهو الإبرة من الماء لا يعتبر شيئا، لا في الوزن ولا في رأي العين. نعم، المخيط والإبرة الكبيرة يدخل في البحر فما تأخذ شيئا منه، وهذا لبيان أنه لا ينقص من ملكه سبحانه وتعالى شيء. لو الناس جميعا قاموا في صعيد واحد من أولهم إلى آخرهم يسألون الله شيئا فأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا. وهذا فيه كمال غنى الله سبحانه وتعالى، ومن جهة افتقار الناس فيه، افتقار الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى، بل شدة افتقارهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال قوله: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الناس في هذه الحياة مكلفون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكل ما يحصل منهم من عمل خيرا أو شرا فهو محصى عليهم، وسيجد كل أمامه ما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن قدم خيرا وجد ثوابه أمامه، والثواب من فضل الله على العبد، وفعل الخير في الدنيا هو من توفيق الله عز وجل للعبد، فله الفضل أولا وآخرا. ومن وجد أمامه غير الخير فإنما أتي العبد من قبل نفسه ومعصيته لربه وجنايته على نفسه، فإذا وجد أمامه العذاب فلا يلومن إلا نفسه. نعم، الناس يعملون في هذه الدنيا، يعملون في هذه الدنيا، وكل سيلقى جزاء على عمله الذي عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكما قال جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فالإنسان يجد ما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. من عمل خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولو جعلناها كالسابقة، لأنه قال فليحمد الله يأمره بذلك، فيمكن أن يقال له فليلم نفسه، ولكن إذا كان ذلك في يوم القيامة فإنه في يوم لا ينفع فيه ذلك، لا ينفع فيه أن يلوم الإنسان نفسه ويندم، لأنه خرج من دار العمل. ولهذا يحسن بالإنسان اليوم أن يحاسب نفسه وأن ينظر في عمله قبل أن يلقى ربه سبحانه وتعالى، وقبل أن يموت ويخرج من دار العمل، فينظر في عمله الذي يعمله، إن كان يعمل خيرا من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها لله ويخلص فيها لله عز وجل، يحمد الله عز وجل على التوفيق. لماذا على التوفيق؟ لأنه لو لم يوفقه الله عز وجل إلى ذلك ما وفق إليه. وإن وجد غير ذلك يلوم نفسه، إن وجد نفسه يعمل من الأعمال السيئة والمحرمة، كان يترك بعض الواجبات أو يفعل المحرمات، فإنه يلوم نفسه، لأنه هذا جاء من قبله، لأنه جاء من قبله، فهو له إرادة وهو أراد ذلك، فلذلك يلوم نفسه ويحرص ما دام في دار العمل على أن يصلح حاله. وإصلاح الحال يكون بالإقلاع عن ذلك العمل السيء بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. نعم. قال: مما يستفاد من الحديث، أولا أن من الأحاديث ما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه يشتمل على ضمائر التكلم التي ترجع إلى الله ويقال له الحديث القدسي. قال: ثانيا، تحريم الله الظلم على نفسه وتنزيهه عنه مع إثبات كمال ضده وهو العدل. ثالثا، تحريم الله الظلم على العباد لأنفسهم ولغيرهم. رابعا، شدة حاجة العباد إلى سؤال ربهم الهدى والطعام والكسوة وغير ذلك من أمور دينهم ودنياهم. نعم، فما يتعلق بسؤال الله الهداية يتعلق بدينهم، وأما ما يتعلق بالطعام والكسوة فهذا يتعلق بدنياهم. نعم. خامسا، أن الله يحب من عباده أن يسألوه كل ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين. نعم، كل ما يحتاج إليه إنسان من أمور الدنيا والدين، حتى أمور الدنيا اليسيرة الإنسان يسأل الله عز وجل ويكثر من سؤال الله عز وجل، لأن من لم يسأل الله يغضب عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لأنك أنت تنظر في دعائك لربك تسأله ولو شيئا يسيرا، ولو شسع نعل خيط الحذاء الذي تحتاجه تحتاج لي، تدعو الله أن يرزقك واحدا منه. فما تنظر إلى شيء أنه شيء حقيقة تسأل الله إياه، شيء يسير من الدنيا، بل انظر إلى ما تصنع، تتعبد الله عز وجل بعبادة عظيمة التي هي الدعاء، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء العبادة. يعني أنت من هذه الجهة تنظر إلى عظم هذا الأمر، أنك تدعو الله وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة، فتدعو ربك وتسأل ربك سبحانه وتعالى. فالدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك فالإنسان يحرص على كثرة سؤال ربه ودعاء ربه سبحانه وتعالى ما يحتاجه من أمور دينه ومن أمور دنياه، حتى التي يراها أشياء تافهة وأشياء حقيرة قد لا يسأل أي مخلوق من المخلوقين فيعطيه إياها. فنقول اسأل ربك واستحضر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، اسأل ربك سبحانه وتعالى كل ما تحتاجه من أمور دينك ودنياك. نعم. قال: كمال ملك الله عز وجل وأن العباد لا يبلغون نفعه وضره، بل يعود نفعهم وضرهم إلى أنفسهم. سابعا: أن العباد لا يسلمون من الخطأ، وأن عليهم التوبة من ذلك والاستغفار. ثامنا: أن التقوى والفجور يكونان في القلوب، لقوله: على أتقى قلب رجل وعلى أفجر قلب رجل. نعم، التقوى تكون في القلب، لأنه قال على أتقى قلب رجل، وبعض شراح الحديث قالوا إن هذا الرجل هو محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي يمكن أن يوصف بهذا الذي ذكر سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: على أتقى قلب رجل؟ أتقى قلب رجل من الإنس من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا ينطبق عليه عليه الصلاة والسلام، والشاهد أن القلب هو محل التقوى، ويشهد له أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير صدره صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم مخموم القلب قال: التقي القلب التقي النقي. قال التقي، وهذا أيضا يشهد أن القلب هو محل التقوى. نعم. قال تاسعا: أن ملك الله لا يزيده طاعة المطيعين، ولا تنقصه معاصي العاصين. عاشرا: كمال غنى الله وكمال ملكه، وأنه لو أعطى عباده أولهم وآخرهم كل ما سألوه لم ينقص من ملك الله عز وجل وخزائنه شيئا. قال: حث العباد على الطاعة وتحذيرهم من المعصية، وأن كل ذلك محصن عليهم. قال: أن من وفقه الله لطريق الخير وظفر بسعادة الدنيا والآخرة ظفر بسعادة الدنيا والآخرة، والفضل لله للتوفيق لسلوك سبيل الهدى ولحصول الثواب على ذلك. قال: أن من فرط وأساء العمل ظفر بالخسران وندم حيث لا ينفع الندم. وهذا اللي ذكر في الفائدة ما قبل الأخيرة، يستحضر الإنسان أن ما يفعله من الطاعات والعبادات ينبغي أن يستحضر أن هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى له، هذا من توفيق الله عز وجل، ليس بجده ولا باجتهاده، ولو وكل المرء لنفسه لهلك. فليعلم أن هذا من توفيق الله، ولهذا الإنسان يتوجه دائما الله عز وجل. ما سبق في سؤال الله عز وجل الهداية تضمن هذا، تضمن أن يوفقك الله جل وعلا فيرشدك ويدلك على ما تنتفع به، ثم يوفقك للعمل به ويثبتك على ذلك سبحانه وتعالى. فلذلك أي عمل من الأعمال من الطاعات والعبادات تعملها، فإنسان ينبغي أن يشكر الله عز وجل على نعمة التوفيق والهداية لذلك العمل. نعم. قال الحديث 25: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. نعم، قال هنا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أناسا كذا في عند الإمام مسلم، وجاء في بعض نسخ صحيح الإمام مسلم أن ناسا. وطبعا هنا في هذه الرواية لم يذكر من هؤلاء، والظاهر أنهم فقراء، الظاهر أنهم فقراء، لأنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدثور أهل الغنى، يتصدقون بفضول أموالهم، وهذا جاء صريحا أنهم عند الإمام مسلم أيضا أنهم فقراء المهاجرين، وعند البخاري أن الفقراء، والأوضح ما في رواية عند الإمام مسلم أنهم فقراء المهاجرين، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور جمع دثر، وهو المال الكثير، المال الكثير يقال له دثر أو يقال له دبر، دبر أو دثر، هذا يطلق على المال الكثير، يعني أصحاب الأموال. قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. والمراد أنهم ينفردون بالأعمال الصالحة المالية، الأعمال المالية الصالحة. جاء عند الإمام مسلم زيادة: يعتقون ولا نعتق. وعند الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال: ولهم فضل من الأموال، يحجون ويعتمرون ويعتقون ويجاهدون ويتصدقون. نعم. قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على كل خير وأسبقهم إلى كل خير، يتنافسون في الأعمال الصالحة، ويحب بعضهم أن يلحق في الأجر بمن سبقه منهم. ولهذا ذكر جماعة من فقراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاركتهم للأغنياء بالصلاة والصيام، وكون الأغنياء تميزوا عليهم بالصدقة بفضول أموالهم. وقد أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هناك أنواع من الصدقات يقدر الفقراء على الإتيان بها، كالأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، الصحابة يحرصون على الخير ويتنافسون فيه، ولما رأى الفقراء أصحاب الأموال قد تفردوا، طبعا أصحاب الأموال الصالحين منهم الذين ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، لأن لهم فضل من الأموال، ماذا يفعلون به؟ كما جاء في رواية البخاري قال: يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، وعند الإمام مسلم: يعتقون ولا نعتق، يعني يتقربون إلى الله عز وجل بما أعطاهم من المال في الوجوه التي ترضي الله سبحانه وتعالى. فلذلك لما رأوا ذلك قد سبقوهم بهذا، والصحابة كانوا يتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، التنافس في القرب وعبادة الله عز وجل، فكانوا يتنافسون، اشتركوا في عبادات بدنية، الصلاة والصيام. لكن لما جاءت عبادات المالية، أصحاب المال عندهم، أهل الدثور عندهم المال الذي يتعبدون الله عز وجل به، ففاقوا الفقراء بالأعمال الصالحة المالية. فلذلك هم جاءوا للصحابة، جاء الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون له ذلك ليدلهم على أمر، ماذا؟ يلحقوا به إخوانهم، يدلهم على أمر ليلحقوا به إخوانهم الذين فاقوهم من جهة المال بالعبادات المالية، فيرشدهم إلى شيء إذا عملوه، يرشدهم صلى الله عليه وسلم شيء إذا عملوه يدركون مثل أعمال إخوانهم الأغنياء من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم المفهوم الحقيقي للصدقة، وأن الصدقة لا تقتصر على التي تكون بالمال، وإن كان انصراف الذهن عند الإطلاق إليها، ولكن بين صلى الله عليه وسلم بأن كل معروف صدقة، بأن كل معروف صدقة، وذكر صلى الله عليه وسلم أنواعا منها، منها ذكر الله جل وعلا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل حتى وقال: وفي بضع أحدكم، وذكناه عن الجماع، يأتي الرجل أهله، قال: صدقة، عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: الصدقات التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء إلى الإتيان بها تنقسم إلى قسمين: قسم يقتصر نفعه عليهم، وهو التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وقسم يتعداهم إلى غيرهم يكون نفعهم لهم ولغيرهم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجماع. يعني هذه الصدقات منها ما هو قاصر ومنها ما هو متعد. قال: قسم يقتصر نفعه عليهم، يسبح ويحمد الله عز وجل ويكبر، وقسم ينتفع به هو من جهة أدائه واحتسابه عند الله عز وجل، ومن جهة أثره أن له نفعا للغير كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، وحتى ما يتعلق بالتصدق بالمال، تصدق بالمال إذا تصدق الإنسان فهذا نفعه متعد، نفعه متعد. نعم. قال: أنما يأتيه الإنسان من المباحات التي فيها حظ للنفس تكون قربة بالنية الصالحة، مثل قضاء الإنسان شهوته إذا قصد بذلك إعفاف نفسه وإعفاف أهله وتحصيل الأولاد. نعم، المباحات كما سبق وأن ذكرنا هذا في أول حديث، حديث الأعمال بالنيات، فعلها لا يحتاج إلى نية، فعلها لا يحتاج إلى نية، لكن إذا أراد الإنسان الثواب على مباح يفعله فلا بد من نية حسنة، لا بد من نية حسنة. فكون الرجل يأتي أهله يريد قضاء وطره وانتهى هذا أمر مباح، لكن قصد بذلك أن يعف نفسه، أن يعف امرأته، أن يقصد بذلك الولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فإذا قصد هذه المقاصد الحسنة فيكون هذا الفعل المباح يكون له فيه الأجر والثواب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم: وفي بضع أحدكم صدقة، يأتي أحدكم أهله فيكون له في ذلك صدقة، لكن إن قصد بها هذه المقاصد الحسنة وهذه النية الحسنة. نعم. قال: مما يستفاد من الحديث: أولا، حرص الصحابة على فعل الأعمال الصالحة والتنافس في الخيرات. ثانيا، أن الصدقة لا تقتصر على الصدقة بالمال وإن كانت أصلا في ذلك. نعم، لأن كل معروف صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم، إن كان الأصل أن الصدقة تطلق على صدقة المال، لكن إذا نظرنا إلى العموم فكل معروف سواء كان نافعا أو قاصرا فهو صدقة. والفائدة الأولى لما قال حرص الصحابة على فعل الخير، فعل الأعمال الصالحة والتنافس في ذلك، هذا يدل على قوة رغبتهم في فعل الأعمال الصالحة. لما رأوا أن أعمالا لا يقدرون عليها ويقدر عليها غيرهم جاءوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدلهم على أعمال ليعملوها، وهذا يدل على قوة رغبتهم في الأعمال الصالحة. لذلك الواحد منهم كان يعجز عن بعض الأعمال فيحزن، يحزن إذا لم يفعل ذلك العمل بسبب العجز عنه وعدم استطاعته وعدم مقدرته. هذا لتعلم بأن أولئك القوم الخيار الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا الطريق العظيم، ولهم قوة عظيمة في الرغبة في الأعمال الصالحة. ومن ذلك مثل ما قال الله عز وجل في سورة التوبة: ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. انظر كيف يحزنون، لأنه ما استطاع أن يؤدي ذلك العمل. لماذا؟ بسبب العجز، ما استطاعه. فهؤلاء الأفاضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على العمل الصالح حرصا، ومن حرصهم أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال الصالحة، وأحب الأعمال إلى الله وأفضل الأعمال إلى الله والأعمال التي تدخلهم الجنة تباعدهم من النار، وكانوا يتنافسون. والشاهد على ذلك انظر الفقراء، فقراء المهاجرين لما رأوا الأغنياء يسبقونهم بالعبادات بالأعمال الصالحة المالية سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طبعا يا إخوة ليس حسدا أبدا، حاشا من يحسد إخوانهم، ولكن هذه غبطة، هذه غبطة، يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه دون أن يتمنى أن تزول النعمة من عند أخيه. هذه الغبطة، وهذا الفرق بينها وبين الحسد. ثم إن فضل الله جل وعلا على من يشاء من عباده. الفقراء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال يدلهم عليها ليلحقوا إخوانهم الأغنياء في أعمال لا يستطيعون فعلها، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على المفهوم العام للصدقة، ولما علم الأغنياء بذلك أقبلوا عليه أيضا، أقبلوا على ذلك. فانظر كيف يكون التنافس، التنافس في المسابقة إلى الخيرات وللأعمال الصالحة. ولذلك لما رجع الفقراء وقالوا بأن الأغنياء أيضا قد عملوا بمثل أعمالهم التي دلهم عليها قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. قال: ثالثا، الحث على التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وأن ذلك صدقة من المسلم على نفسه. رابعا أن من عجز عن فعل شيء من الطاعات لعدم قدرته عليه فإنه يكثر من الطاعات التي يقدر عليها. بمعنى أن العجز عن شيء لا يقعده عن غيره. العجز عن الشيء لا يقعده عن غيره. إذا عجزت عن فعل شيء من الطاعات وما استطعتها وتقدر وتستطيع غيرها فإنك تحرص على غيرها. الآن في باب الصدقات ليس عندك مال تتصدق به، ليس عندك مال تتصدق به، فتحرص على بقية أنواع الصدقات التي تستطيعها. الذكر، بل أفضل الكلام سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، هذا ما تعجز عنه. إذا من الله عليك بالنطق فإنك ما تعجز عنه، وتسبح سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ليس لك مال تتصدق لا يعني أنك الآن تترك باقي أنواع الصدقات، سواء كانت قاصرة أو متعدية، كذكر الله عز وجل هذا قاصر عليك، ومتعد كالأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. بل حتى في ذات العبادة التي تتجزأ قد يستطيع الإنسان شيئا منها ولا يستطيع شيء الآخر. وسبق أن أشرنا إلى هذا في القاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فما تعسر عليك تتركه، لكن ما استطعته فإنك تؤديه. نعم. خامسا، الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه صدقة من المسلم على نفسه وعلى غيره. وعلى غيره يعني هذا يدخل في القسم الثاني من الصدقات التي نفعها متعد. نعم. قال أن قضاء الإنسان شهوته بنية صالحة يكون صدقة منه على نفسه وعلى غيره. سابعا، مراجعة العالم فيما قاله للتثبت فيه. نعم، مراجعة العالم فيما قاله للتثبت فيه، وهذا طبعا يكون بأدب، هذا يكون بأدب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، هذه المراجعة. وهذا أخذ منها أنها لا بأس بها، مراجعة العالم في شيء. فإذا مثلا سمعته قال شيئا أو أفتى بشيء فإنك تراجعه فيه. ويدخل فيه أيضا ما لو مثلا سمعت العالم أو شيخك يفتي بشيء ثم رأيته على خلاف ما أفتى به لوجه خفي عنك، مثل ما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال، قالوا يا رسول الله ولكنك تواصل، يعني ينظر هو من جهة ينام عن الوصال وهو نفسه يواصي صلى الله عليه وسلم. فهذا يستفاد منه أن مراجعة المفتي فيما أفتى به والظاهر أنه ويخالفه باعتبار من اعتبارات التي قد تخفى عليك فتراجعه، لكن ضابط هذه المراجعة ينبغي أن يكون بأدب حتى في الألفاظ التي تختارها. يعني ما يأتي الإنسان إلى العالم ويقول له قد قلت كذا وكذا، لا، وإنما قل له قلنا في الدرس، تنسب الأمر إليكم جميعا، قلنا في الدرس كذا وكذا، أو تقول له ماذا لو قيل لنا في هذه المسألة كذا وكذا، فما يكون الجواب؟ لأنك إذا قلت له مثلا قولك كذا وكذا هذا يدل كأنك تخالفه. وكان الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى ما يحب ذلك، إذا قاله أحد الطلبة ذلك قولك كذا في المسألة أو نحو ذلك. نعم. قال إثبات القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ثبوت الأجر لمن قضى شهوته في الحلال بحصول الإثم لمن قضاها في الحرام، والذي في هذا الحديث من قبيل قياس العكس. نعم، قال هذا فيه إثبات القياس الذي هو عند جماهير أهل العلم هو أصل من أصول التشريع، عندنا الكتاب والسنة والإجماع، ثم يذكرنا رابعا القياس، وهذا يدل، هذا الحديث يدل على جواز القياس خلافا لمن قال بضده. بخلاف ذلك أهل الظاهر والنظام من المعتزلة لا يقولون بالقياس، وإن كان هؤلاء كما قال بعض أهل العلم مخالفون للإجماع السابق لهم، فيمكن أن يقال إن الإجماع على أن القياس جائز. ووجه الدلالة أن هذا المذكور هنا نوع من أنواع القياس، وهو قياس العكس، وهو من أضعف أنواع القياس، فقالوا إذا كان قياس العكس جائزا فمن باب أولى ما هو أقوى، وهو قياس العلة. أما قياس المذكور هنا فهو قياس العكس، إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لعلة أو لوجود نقيض علة الأصل في الفرع، هكذا يعرف الأصوليون قياس العكس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولعلنا غدا إن شاء الله نبدأ قبل 6:30، لأن المغرب أو زاد تقدم شوية، فأنزيد نقدم دقائق 6 أو 10 دقائق، ممكن 26 أو بين 26 و 26 إن شاء الله.